والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا أقدم حمدا لله وشكرا له، فإن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونعم فيها، وكذا فإنه مؤذن بزوال النقم ودفعها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلا تفوتن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك رغبة في الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. ثم الشكر موصول، وبعد شكر الله لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا اللقاء لإخوانهم هذا، وأستعين بالله للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات وفقهم الله لكل خير. تقول أخت شومة الشريف: هل يجوز أن أصلي صلاة الضحى والسنن بصوت عال ومن المصحف؟ إذا كان ذلك في البيت حيث لا يسمعك رجال جاز، أما بحضرة الرجال فلا ترفع الصوت، أما صلاتك من المصحف فجائزة في النفل. هذا قلنا تعريف الأرض المغصوبة. محمد عبد التواب: أرض المغصوبة معرفة، أتأخذ أرضا ليست أرضك تعلن عن تملكك لها، أو تطرد أصحابها وتأخذها عنوة ولها صور أخرى. أما الصلاة في الأرض المغصوبة فجائزة وعليك إثم الاقتصاد. هل يجوز إخراج زكاة المال في تجهيز مستشفى خيري؟ لا يجوز ذلك، لأن المستشفى ليست من المصارف الثمانية، وأيضا يتعالج فيها المسلم والكافر، والكافر ليس من مصرفا للزكوات، ويتعالج فيها الغني والفقير، والغني ليس من مصارف الزكوات. أيضا يسأل يقول: عندي شقة أقوم بتأجيرها لحين زواج أبنائي، هل عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة، ليست عليها زكاة. أرجو أن يكون الصوت قد وصل للإخوة. عفوا لحظة يا إخوة، ما حكم دعاء الطلب بعد الصلوات المفروضة؟ دعاء الطلب ما بأس به بعد الصلوات المفروضة، وهو مستحب عند جمهور العلماء، ذلك لقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى: إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الصلوات فأكثر من الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، لا تجعلنا دبر كل صلاة أن تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أشكر الإخوة الذين قالوا أن الصوت وصل. السلام الله إليكم بكل خير. أقول: أنا أصلي التراويح عشاء وتراويح الفجر، وبين ذلك صلي 4 ركعات وحدي في البيت، لا بأس بكل ذلك، فمن كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. إمة الله، إمة الله. تقول: هل الصواب يصل إلى الميت؟ هل الثواب يصل إلى الميت في الطعام والمال؟ لا، العبادات توقيفية، الحج يزيد عن الميت، العمرة تزيد عن الميت، أما تلاوة القرآن ووهب ثوابه للميت فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأخ السائل: ما الهدي في القنوت؟ القنوت في الوتر أمر جائز، وقد يصل إلى الاستحباب. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، قول الحسن بن علي: رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره. هذا هو الإقالة المملة في الوتر تكره، والسجع المتكلف في الوتر يكره. وأنصح الأئمة بالتخفيف على الناس في قنوت الوتر، فإن الناس يملون والأئمة يطيلون في الدعاء إقالة مملة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الجوامع من الدعاء. وابن عباس يقول معلما بعض التابعين: انظر إلى السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب، يفعلون ذلك الاجتناب. إن السجع الذي يجي عفوا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع عفوا لا بأس به. يقول: حديث للصائم عند فطر دعوة لا ترد، بهذا اللفظ في سند ضعف. يقول: ما القول في المفطر متعمدا في رمضان آثم بلا ريب، وإن كان أفطر بأكل وشرب لزمه إعادة ذلك اليوم مع الاستغفار، وإن أفطر بجماع عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. ما حكم المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟ المسح على الحجاب امسحي معه مقدم الرأس، لأن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوضأ مسح على الخمار معلول، معلول بالانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلال. إذن رأي الجمهور أنك تمسح جزءا من الناصية وتتميمه على الخمار. ما علت حديث اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله؟ الحديث معلول راجع العلل لأبي حاتم الرازي. سهو الإمام عن البسملة سرا في الوتر لا بأس بذلك والصلاة تصح. زكاة الذهب المعد للزينة يجب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. محمد ابن توفيق صحة حديث خلقت عبادي حنفاء، لفظه في صحيح مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الحديث صحيح. أبو عبد المجيد الأصابي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي عبد المجيد. يقول حسام بن علي: إذا قال الشخص نذر علي أن أخرج مال المسجد لزمه الوفاء، لزمه الوفاء. حكم لبس الملابس عليه علم دول بها صليب: لا تلبس الملابس التي عليها الصليب، لا تلبس الملابس التي عليها الصليب، أقل الأحوال كراهية. ما حكم التسمية بتيم الله؟ لا بأس بذلك. هل تجوز يجوز المرأة قراءة القرآن وعمل ختمة؟ قراءة القرآن زائدة للمرأة، أن عمل ختمة ما أدري ما مرادك بعمل ختمة. محمد بن إبراهيم: رأيت أخي الميت خرج من النعش ونظر للدنيا باشمئزاز ثم عاد إلى النعش. هذا ما يفيد شيئا، وليست كل الرؤى من الله. عموما الدنيا يذهب فيها إلا ما كان معينا على طاعة الله. هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ إذا ترك لك وقتا فاقرأ. الله يوفقكم يا إخوة من تمتحنوا وتختبرون. يقول: أمي مريضة بعدة أمراض مزمنة ولا بد لها من إجراء أفضل. الأسئلة تجري وينبغي أن الإخوة يتابعوا معنا. إنها طبيبة، هل الفحص المهبلي يفطر في رمضان؟ لا يفطر في رمضان. حكم القيء أثناء الصيام من المسائل المختلف فيها، وأختار القول بأنه لا يفطر. ما حكم البخاخة؟ هل تفطر؟ الظاهر أنها تفطر، فإن منها رذاذ يدخل إلى الجوف من خلال الأنف. الألزم اتقاؤها إلا إذا كنت مضطرا فاستعملها وحافظ على نفسك، أمسك على صيامك وأعد يوم مكانك. ما حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن في رمضان؟ لا بأس، وإن مسته بحائض فهو أبعد عن الخلافات. للمرأة أن تقول الإقامة للصلاة إذا كانت في وسط النساء يا علي، يجوز لها في وسط النساء أن تؤذن وتقيم. ماذا أفعل إذا نسيت تغطية الإناء ليلا؟ لا بأس، لا شيء، خلاص اشرب. أبو علي الطياوي، هل يجوز ألا نصوم في السفر مسافة 22 كيلو؟ إذا صمت جاز لك وإن أفطرت جاز لك. أحمد أبو الربي، هناك بعض المفاريد عليك الحذر منها. يقول أبيع كاميرات، قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس بذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هل يؤجر العبد إذا صام نفل لكن بنية شفائه من مرضه؟ الصيام ولا بأس بذلك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا. يقول طلبت أكثر من رقم هاتفك من الصفحة يا سامح بن صابر، اكتب 0153333 لبس القفازات للمرأة المنتقبة لا تنتقل المحرمة، عفوا المرأة المنتقبة، المنتقبة تلبس قفاز وتلبس نقاب. لكن إن كنت تسأل عن المحرمة فإن النبي عليه السلام ورد عنه وقد أهل بالوقف لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. القفازين معاذ بن عادل النمس، حكم اللحوم المستوردة، فيها تفصيل يا معاذ، كانت مستوردة من دول المسلمة في حلال، كانت مستوردة من دول كافرة وذبحوها كفار لا تأكل، كانت مستوردة من دول كتابية وزكية كل. أحمد بن عبد السلام ابني عنده 10 أعوام وظهر له شهر العانة، هل هذا بالغ؟ ينظر إلى سائر الأمور متعلقة بالبلوغ. القراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة؟ لا. في الجارية؟ لا. لا تجب. صلاة الإمام، قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. هل لو وصلت مكة ليلا هل أقوم بأعمال عمرة أم أنتظر الصباح؟ على ما تيسر لك يا عبد الصبور. هل يجوز للحامل أن تفطر في رمضان؟ يجوز له وعليها الإعادة التي سماها العادة، تفطر الصائم لأن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهذا لم يفعل. هل يجوز، هل إبرة مدر البول والبخاء، إبرة مدر البول، إبرة مدر الحقن فيها نزاع، أختار القول بأنها لا تفطر. هل يجوز أن أحسب ما أنفقت على أختي الأرملة وأولادها من الزكاة إذا كانت فقيرة؟ يجوز ذلك. هل الطواف تحية المسجد الحرام؟ الحديث الذي هو تحية البيت الطواف لا يثبت عن رسول الله، والمعنى أنك إذا أتيت إلى الحج أو العمرة لا تصلي تحية مسجد ابتداء، إنما تبدأ في الطواف، أما ما سوى ذلك من الأيام فشأنه شأن سائر المساجد. بارك الله فيك يا محمد بن توفيق، ما حكما ليس له مال إلا في تجارة، هل يسقط عنه الحج؟ إذا كان يمكن تسييره والمال كثير زائد عن الحاجة يستطيع به الحج يلزم بالحج. هل يجب الوضوء عند قراءة ورد القرآن؟ لا يجب، استحب فقط. لو صليت وصلت المسجد وقت الأذان خرج ب10 دقائق هل أرفع الأذان؟ لا مانع، لا مانع أن تؤذن بعد مرور الوقت إذا لم يكن قد أذن. هل يقبل الصيام بدون صلاة؟ الصلاة ترك الصلاة في ميزان السيئات والصيام في ميزان الحسنات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أحمد بن فتحي وفقك الله، أقم الصلاة بالحذاء أثناء العمل في الورشة، تجوز الصلاة في النعال. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يربو على 15 حديثا تفيد جواز الصلاة في النعال. يقول: ما مقدار الفدية في مشاكل مع أخو زوجي لدرجة أنهم كانوا أي موت ابني، وربنا سلم اللهم لك الحمد، أمه معه ضدنا، زوجي حزين ومقهور. أصلح السائلة أظنها السحر حنفي: أدخلي قوما للإصلاح، قراءة القرآن بالنظر ما الحكم؟ يا مسعد لا تسمى قراءة، القراءة بالنظر لا تسمى قراءة. إذا أرادت المرأة الحيض بعد انتهاء حيضها وتأكدها من زواجان الفجر في ذلك، هل تحتاج النية والغسل قبل الفجر؟ لا، المرأة إذا رأت الطهر ليلا ولم يمكنها الاغتسال جاز لها أن تصوم. قلت قريبا في كتابك، عفوا امسك علي الأسئلة، يقول: أنا أزرع الخضروات في أرضي، هل يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ يعني تأخذ زكاة الفطر خيار يا خالد بن جمال؟ لا يا خالد بن جمال. إذا أذن المؤذن هل يجوز الصلاة؟ إذا نادت مرأة الحيض بعد إنه يقول: نعيش في دول الاستندنافية وفي بعض الناس تفطر على توقيت مكة مع أنه يوجد غروب للشمس، لا يجوز آنذاك الفطر على توقيت مكة، إنما ما دامت الشمس تطلع وتغرب ابني على غروبها. أحب الخلوة الاتصال التليفوني، صلة رحم، نعم صلة رحم أيضا. يأخذ الآن بعض مدعي السلفية وقل من شأن أهل فلسطين في دفاعهم عن القدس بحجة أنهم ليس معهم سلاح، وهذا يعد تهلكة ولا بد من إصلاح أنفسهم أولا. هذا الكلام صحيح، جزء منه صحيح وجزء منه فيه خلل، أن نحن فتعنينا بدرجة عظيمة مسألة القدس والمسجد الأقصى، فيجب علينا كمسلمين أن ندافع ونستميت في الدفاع عن مقدساتنا وعن بيوت الله سبحانه وتعالى. أما كون القائل يقول يلزم أن ننظر في قوة الخصم وفي قوتنا وهذا الحرب ستأتي بنتيجة إيجابية أم لا، فبلا شك أن الفقه يقتضي ذلك، يقتضي ذلك. الجهاد تتنوع صوره، هناك جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالسيف، صور متعددة للجهاد كما لا يخفى. هل يسمح لمريضة القلب أو الأمراض المزمنة الإفطار في حال شعرت بالتعب والإرهاق بشكل عام في رمضان؟ يا سعد، فمن كان مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخر. يقول: لا أستطيع النكاح بسبب ضعف المادة، ولا أستطيع أن أغض بصري من ناحية النساء، ماذا أفعل؟ صم ولا تتبع نفسك الهوى. الذكر بدون تحريك اللسان في نفسي، هذا ذكر في النفس. قل: بعد الانتهاء من عمرتها ماذا أفعل لعمل عمرة لأبي الميت؟ كل عمرة في سفرة وذهبت إلى مدينة رسول الله فارجع بعمرة من هنالك. قراءة القرآن بدون صوت يزيد لا تسمى، عفوا إذا حركت اللسان لا بأس، لكن إذا لم يرد البصر لا تسمى قراءة. حمد أبو أنس يقول: من اشترى من البقالة سلعة ب50 ريالات وأعطاه 100 ريال ولم يكن عنده الباقي، فذهب وعاد لاحقا وقال: أرجع غدا، أن هذا ربا، ليس بربا يحفظك الله. يقول: ساعة ونصف بعد صلاة المغرب هل يدخل وقت العشاء؟ نعم يدخل وقت العشاء، وقت دخول العشاء إذا سقط الشفق الأحمر من السماء، والشفق الأحمر المراد به الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس. حديث يدرس الإسلام، ذكرت أنه معلوم، نعم حديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا تبقى في الأرض منه آية. ويقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز: لا إله إلا الله. فيقول الولد: يا أبتي ما هذا الكلام الذي تقوله؟ يقول: يا بني وجدت آباءنا يقولنا فنحن نقولها، قال صلة لعبيدة تنفعهم لا إله إلا الله ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، قال تنفعهم يا صلة. الحديث لا يصح مرفوعا وهو معلول بالوقف على حذيفة بن اليمان. يقول عبود حكم سماع الأغاني والموسيقى حرام يا عبود بن ماهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والنعازل. يقول حيوانان ما مصيرهم يوم القيامة الحيوانات، ابحث عن مصيرك فالحيوانات يوم القيامة كما قال تعالى ومن دابة في الأرض ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقول مدى يبدأ سن الضرب للأطفال؟ ليست هناك أسنان محددة إلا في حديث يضربهم عليها العشر أي على الصلاة. واتق الضرب قد أصاب التعليم بالحسن، يلزم الإمساك من تعدى بالفطرة أو نسي النية من الليل يلزم الإمساك. سؤال غير واضح يا محمد بن توفيق. يقول كيف أطلب العلم ونحن في الغرب؟ تابع وسائل التواصل الآن الحمد لله فيها خير وبركة، تحفظ القرآن وأكثر من قراءة السنة. كيف الجمع بين حديث البجادة من الإيمان وحديث إن السمت الحسن من أجزاء النبوة؟ حديث البجادة من الإيمان أراه ضعيفا. ما حكم استخدام غطاء السرير للأطفال به رسومات كرتونية؟ جائز مع الكراهة. نعيش في دولة تعتمد فلكيا في الحساب والإخوة لم يصوموا على أي حال، ابني على الدول التي تعتمد على الرؤية. ما حكم الحبة التي تضع تحت اللسان لأصحاب مرض القلب؟ تفطر لأنها تستحلب أو تستحلب وتمص. يقول نعم أصابوا يا أبو عاصم، اسمي غلط، اكتب اسمك بالعربي يا أبو عاصم، اكتب اسمك بالعربي. لماذا تتعاجم؟ هل تظن أن التعاجم أفضل أو اللغة التي نزل بها القرآن أفضل؟ إن الله قال بلسان عربي مبين، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا تستحي من اللغة التي نزل بها القرآن وتتعاجم تظن أن التقدم ورقي في التعاجم. لا أبدا، التقدم كل التقدم إلى الجنان باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمر الله. حديث ما إذا قام الإمام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الحديث صحيح. رجل وامرأة حلف على كتاب الله على شيء واحد، واحد بالنفي والآخر بالفعل، فما الحكم ومن نصدق؟ الله يعلم أن أحدهما كاذب. إن إذا كان شخصا مخطئا كالملاعنة مثلا يفرق بينهما. هل غسيل الأسنان بالمعجون يفطر؟ لا يفطر ما دام المعجون لا يصل إلى الجوف. هل الحج أولى أم شراء شقة؟ لأنني ساكن في شقة إيجار، اشتري شقة. يقول سيدة كانت حامل وأفطرت في رمضان السابق وأخرجت، الله يرحمنا والديكم، قيام الليل كيفيته؟ كيف نقرأ الفاتحة؟ قيام الليل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر واحدة وله عدة صور. هل يجوز للإطفائي أن يفطر إن احتاج الفطر لإنقاذ الناس؟ يا سعد بن توفيق احرص على ما ينفعك، هذه أحوال نادرة، احرص على ما ينفعك. الدخلة يفطر يا سعد بن توفيق، أعد النظر في أسئلتك ودقق لأن السؤال ينم عن سائله. يقول مريض سكر وقلب، هل يجوز الإفطار ودفع كفارة مدى الحياة إذا كنت ترجو الشفاء عدة أيام أخرى؟ أما إذا كنت مريضا مرضا مزمنا فيجوز ما ذكرت أن تطعم مكان كل يوم مسكين استحبابا. حكم معاملات البنوك، المعاملات الربوية حرام. هل تجوز الصلاة خلف إمام قدمي الاثنين مقطوع من عند الركبة؟ محمد بن علي بن سعد الله يحفظه الصلاة جائرة، الإخوة عليهم أن يحفظوا عقولهم ولا يسألوا إلا الأسئلة النافعة، فكما أسلفت السؤال ينم عن سائله، كما يمكن أن نسكت تماما ونسمع أسئلة الناس ومن ثم نقيمهم، فضروري أن تدقق في السؤال، لأن هناك أسئلة لا يعني لا تنم عن كبير عقل لمن سأل. حكما ينكر السنة ويتبع فقط القرآن، هذا جاهل وكذاب الذي يقول أنا أتبع القرآن فقط وينكر السنة شخص كذاب. لماذا؟ لأن القرآن فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو كذاب. ما تعريف خلاص؟ يقول توفي زوج أختي وترك أختي 4 أموال أولاد وأقوم برعايتهم رعاية كاملة وشاملة، هل يجوز أن أحتسب ما أنفقته عليه من زكاة مالي؟ نعم. لا، ما إذا كان سابقا بدون نية لا، ما هو آتي يجوز من الزكاة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى أقضى الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي أعمالهم، وأنوه على أننا في أيام طيبة كريمة، فلا ينبغي أن نكون كالمرأة الخرقاء التي كانت تغزل غزلها نهارا وتنقبه ليلا، فقالت تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسة، وامرأة طائشة كانت تغزل النهار وتغزل الغزل نهارا وليلا تنقل الغزل، فلا تفسدوا صيامكم وقيامكم، لا تفسدوا الصيام والقيام بالمسلسلات والمسرحيات. ختاما نحمد الله ونشكره، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على بعض. فنعتذر عن القطع المفاجئ الذي تم على الصفحة، السائل يسأل عن الاغتسال الذي يفعله الحاسد أو من ظن أنه قد أصاب الآخر بعينه. الاغتسال حتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لصدقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا فاغتسلوا. وقد مر سهل بن مر عامر بن ربيعة على سهل بن حنيفة وهو يغتسل، فرأى حسنا من سهل بن حنيف، فقال ما هذا الجلد؟ جلد بيضاء ولا كأنها جلد بنت بكر. فسقط سهل سريعا في الحال، قال يا رسول الله أدرك سهلا سريعا. قال من تتهمون؟ قال يتهم عمر بن ربيعة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغتسل أي يتوضأ وأخذ الماء وصب على سهل بن حنيف، فقام كأنما أنشط من عقاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحسد أحدكم أخاه. هل يوجد حديث بهذه السبابة؟ حديث ضعيف يا إبراهيم، الذي في التشهد هكذا شاذة، رواية شاذة. هل يجوز إفطار المرأة التي ترضى؟ نعم يجوز إفطار المرأة التي ترضى، ولكن عليها الإعادة. هل يجوز أن يتكلم الخاطب مع مخطوبته؟ بالمعروف وبما يرضي الله على قدر الحاجة. ما حكم صلاة الفرض دون صلاة السنة؟ أفلح إن صدق، 5 صلاة في اليوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، قال ما أزيد على هذا ولا أنقص، قال النبي أفلح من صدق. كيف يزكى محل البقوليات؟ قدر البضاعة التي تباع وتشترى، إن بلغت النصاب وحال على الحول قيمها وزكيها. 2.5 للماء. هل يجوز المرأة أن تصلي صلاة التراويح في المنزل؟ نعم يجوز لها ذلك. حديث اللهم إني أسألك بأنك أنت الله بدون ذكر اسم الله الأعظم، أعرف السند معلولا أيضا. هل يجوز وضع مراهم المسكنات الالتهاب في نهار رمضان؟ لا مانع، يعني تضع مرهم على اليد لا مانع. ما القول الراجح في من أفطر سرا أول يوم من رمضان، لأن الدولة التي يقيم فيها تأخذ بالحسابات الفلكية؟ لا بأس بذلك. ما حكم قراءة الإخلاص في الوتر 3 مرات؟ يجوز لكن لم ترد عن النبي عليه السلام، ولم يرد أيضا في الوتر أن النبي كان يقرأ بقول الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إنما قل هو الله أحد، وإن فعل فالصلاة صحيحة. لجرت أن تصوم ثلاثة أيام فجمعت مية صوم أيام النصف من شعبان مع أيام النذر. لا بد أن تحدد ويكون الصوم لقضاء النذر حتى يقضى النذر. يقول أنا أفضل أكل حتى أرى الخيط الأبيض وأن ألتزم بالأذان. يعني ضوال إذا كان المؤذن مأمونا فمثل قول المؤذن، إذا كان المؤذن مفرطا فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يجوز المرأة أن تصلي التراويح من المصحف؟ نعم يجوز لها ذلك. متى يبدأ وقت السحور؟ يبدأ من الليل من بعد المغرب كل كيف تشاء إلى أن يطلع إلى قبيل طلوع الفجر. من هم أولي الأرحام؟ الأرحام القرابات، أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أبناك وأبناتك. الحديث السابق الاستغفار إذا قال هو مات من ليلته دخل الجنة، كما ورد في بعض طرق هذا الحديث. يقول ما الفرق بين الإصرار على المعصية وعدم الإصرار؟ ناوي الناس بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه يخطط للمعصية. عفوا أنا أسافر 40 كيلومتر هل أفطر؟ يا نضال اسأل أسئلة عاقلة يا نضال. 40 كيلومتر لا تفطر يا نضال، يغفر الله لك. هل يجوز الدفن ليلا؟ نعم يجوز الدفن ليلا إذا كان عدد المصلين لا يصلي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد فقالوا ماتت ودفنها ليلا كرهنا أن يقبت، قال هل أخبرتموني؟ أفلا أذنتموني؟ يقول إذا انقطع الطيار الكهربي لم نسمع صوت الإمام فركعة الثانية ماذا نفعل؟ وكلوا إماما، نساء كل تصلي منتردة أو يوكلن امرأة تصلي بهن إذا كنا بمعزل عن الرجال. ما حكم من أخذ الأمانة ورجعها بعد حين والأمانة هي مال؟ ما حكم من أخذ من الأمانة؟ احفظ الأمانات يحفظك الله. هل يجوز زواج القاصر؟ نعم يجوز زواج القاصر، يعني يجوز أن يتزوج الولد وعمره 13 عاما 14 عاما يجوز، والبنت كذلك. امرأة نامت وهي حائض واستيقظت بعد الفجر في رمضان والدم منقطع فما حكم صومها؟ الصوم صحيح. هل تجوز الهجرة لأوروبا؟ ينظر إلى سبب الهجرة، وإلا فالنبي قال من كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. ما معنى يجر قصبه في النار؟ يعني يجر أمعاءه، بطنه منفجرة وهو يلف بالأمعاء. الأخ صلاح الكردي كلامك مكرر يا صلاح الكردي وأجبناك عن مثله. يقول ما مقدار زكاة الذهب للزينة؟ إذا بلغ النصاب هو 97 جرام 2/10 من عيار 21 زكي، والزكاة نصف ربع العشر من 1025. كتب هنا الحديث هل هي للتطبيق العملي فقط وفي شيء للحفظ للفهم؟ هل الحديث للفهم؟ ما معنى حياة البرزخ؟ البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو المدة الزمنية التي تكون في القبر. حديث من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، عفوا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا كان يسأل عن هذا لأنه زاد عني. الحديث ضعيف معلول. شيماء كنت أضرب ابنتي الصغيرة بشدة وقت الغضب وكنت أفرق بينها وبين أختها وهي ماتت الآن وأنا أشعر بالذنب. استغفر الله وأخشى أن أكون سبب في وفاتها. استغفر الله استغفر الله ولا تيأس من رحمة الله وعملي صالحا. هل يجوز الصوم بدون صلاة؟ أجبنا يا محمود بن كامل مرارا. هل يجوز سرد الصيام بعد رمضان مع القدرة على ذلك؟ سرد الصيام بعد رمضان مع القدرة على ذلك يجوز، مع أن الأولى خلافه لأن النبي نهى عن الإيصال ونهى تنزيه. ما حكم إطالة السجود في صلاة الفرض؟ لا بأس، لكن لا تشق على المصلين. إذا كنت وحدك فصلي كيف شئت. لي سلسلة في سؤالاتي لكم، هل تسمح لي بنشرها؟ إن كنت متقنا فلا بأس. هل إفطار الحامل يجب القضاء أم الكفارة؟ أي القضاء. محمد كلمة لمن يصلين الفجر مباشرة بعد الأذان اعتمادا على الأذان في البلاد التي تأخذ بالاحتياط مثل الأردن وأذان. عموما إذا دخل وقت الفجر ودخوله بأن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود دخل وقت الصلاة، أما قبل ذلك فلا. البخار في الأنف يفسد الصيام. الأطباء يذكرون أن الرذاذ منه يدخل إلى الجوف، كان ذلك كذلك فهو يفطر. ما حكم الصلاة وراء إمام يقول الله أكبر؟ يا حسن بن سعيد اتق الله يا حسن، إنما لا يفعلون ذلك، إنما أنت أحيانا توسوس وصل وراء المسلمين. عائشة مصطفى ولكن بمثل، بارك الله فيك. جمعية تقوم بإفطار الصائمين، هل يجوز أن أقوم؟ هل تجوز الصلاة خارج المسجد مع العلم أن المسجد يوجد به مكان فاضي بحجة أن الجو داخل المسجد حر؟ الصلاة جائزة وينبغي أن تتصل الصفوف قدر الاستطاعة. هل قراءة الفاتحة للميت مشروع؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة ذلك. ميما يقول نحن نقوم في شق، نحن نقيم في شقة قنوة قديم وفي مشاكل مع صاحبة العقار، والشقة شقة وارد، لكن نحن قمنا بتجهيزها وتوضيبها الإقامة، هل يجوز أخذ مبلغ من المال لنا دون أخذ الورثة من المبلغ؟ يعني تعلم أن الإيجار القديم أجبر عليه الملاك بقوانين باطلة سنتها بعض الحكومات، فعليه إذا طلب منك صاحب البيت الخروج يخرج، أخرج غفر الله لك. ما حكم المكفر اليهود والنصارى؟ جاهل، اليهود والنصارى كفار. رجل أعطى رجل المال من زكاة المال كي يوزعه على بعض الفقراء، قال المجاور هل يجوز أن يأخذ أجرة المواصلات من هذا المال؟ إذا لم يكن هناك سبيل إلا هذا جاهل. زوجتي تقتل بسبب رضيع عمره. إمساك المصحف في صلاة التراويح خلف الإمام لا يجوز، إن في الصلاة لشغلا، أما الإمام نفسه فمن الممكن أن يصلي من المصحف، يقرأ من المصحف في صلاة النافلة. في من يقول بأن الله ينزل للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، الحديث ثابت وصحيح، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأجيب، هل من جاه، هل من سائل فأعطيه، هل من جاه فأجيب، هل من مستغفر فأغفر له. حكما أما قوما هم له كارهون، الحديث في سند مقال، ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما هم له كارهون، الحديث بعلة، ولكن ينبغي أن يفهم أيضا على وجه الصحيح، والمراد كراهة شرعية، فإذا كان شخص يكره الاتباع للسنة فالاعتبار بكراهيته. ما حكم من صلى المغرب وتذكر أنه لم يصلي العصر يعيد صلاة العصر؟ حديث الرسول عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. ما حكم صلاة التسبيح؟ الحديث بها ضعيف. يقول نصيحة آخر الزمان ستدخل اتباع مسجد سيدنا رسول الله، الحديث لا يصح ذلك حديث. يقول محمد الخولي واحد حط فلوس في تجارة وعند الحول ومر الحول وبلغ النصاب لكن ما كسبش حاجة، عليه أيضا الزكاة إذا كان المال فوق النصاب. هذا يقول أخي مدير، فضلا الأخ مدير الصفحة وليس أمرا أرجوك، أرجو منك استبدال كلمة ممتعة تكون جملة مناقشة لبحث صحيح، نبلغهم إن شاء الله يحفظك الله. تقول في المغرب عندنا بعض الأئمة يقول الأخ صلاح الكردي صديقي عليه نذر عذرا يا إخوة الأسئلة تتحرك بصورة تريقنا، عندي مسجد أصلي فيه إمام بآية أو اثنين في الركعة، ولكن أحب أن أذهب لمسجد أصلي مأموم بربع في الركعة، كل جائز صلي بهم صلاة يسيرة وارجع إلى بيتك صلي ما شئت. شيخ أحمد أبو سلام أبو سالم، عندي مسجد قد يكتب بالعربي يا شيخ أحمد أبو سالم، كلمة شيخ حتى كلمة شيخ بالعجمي يا أحمد أبو سالم، عندي مسجد أصلي فيه هل أسماء الله 99 اسما فقط؟ لا، بل هناك أسماء أخرى على رأي الجمهور. حديث آخر: خير لربي ساجدا فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. يقول: لماذا نصلي سرا وجهرا؟ يا سمير اتق الله والمنة كذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تفتح على نفسك باب شر. ما تفسير رؤية القمل في الرأس؟ مقام ليس مقام تفسير أحلام يا بنفسك. هل يجوز الإفطار للمرأة إذا كانت تربى وعمر المولود يجوز لها أن تفطر وعليها الإعادة؟ أبو يشترط لزواج ابنه أن لا تنتقد زوجته، وإذا توافقت مع ابنه وانتقدت لا يريدونها في البيت. يتزوج المنتقبة الصالحة والطاعة في المعروف. هل هناك دعاء استهلال بصلاة الجنازة؟ دعاء استهلال استفتاح؟ لا، ليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح. هل الظهار المعلق يأخذ حكم الطلاق المعلق في الكفارة؟ لا، الظهار المعلق يقع ظهارا. ترجيح حكم زكاة الحلي: أرى أن الحلي عليه زكاة. يقول: يا ريت تقول الشرع في شراء منزل. اسمه يا ريت مش يا ريت، يا صالح سالم. لا تقل كما يقول عامة المصريين يا ريت، مش ليس اسمها يا ريت. يا ريت، يا ليت قومي يعلمون. لم يقل يا ريت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لا يقول يا ريتني، لا، انتبه للغتك. الشرع في شراء منزل في دولة أوروبية بس عن طريق البنك ربا. قرار ياسر بعمار بيت المقدس في سنده مقال: حكما جامع امرأته لا يجوز ويفطر. أيضا يرجع عليه الكفارة، عليه الكفارة الذي حصل منه هذا، عليه الكفارة المغلظة. لا صح طريقة لصلاة الميت، عدة طرق وردت عن رسول الله، لكن الرسول يقول صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، هل يجوز العمل عند اليهود؟ يجوز العمل عند اليهود بضوابط: أولا أن يكون العمل في نفسه حلالا، لا تعصر لهم خمرا مثلا، يكون العمل حلالا، ألا يمتهن دينك، ألا يطبيع منك فريضة من فرائض الله، ألا يعاني بهذا العمل على إلحاق الأذى في المسلمين. يقول أيمن: أضع مالي في البنك وطلع الفوائد للفقراء، لا بأس إذا لم تكن وسيلة الحفظ إلا تلك. عندنا الأئمة ينحنون اللحم الجلي. كرر سؤالك هذا، وبهذا القدر أجتزئ سائلاً الله لنا ولكم المغفرة، وأن يتوب علينا وأن يحفظنا وإياكم هذا، وأذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى والسمع والطاعة له وحسن مراقبته والإكثار من حمده وشكره. وأقول للنصارى لما لهم علينا من حق الجوار، أقول لهم: إن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقولكم: إن الله له ولد يخلدكم في الجحيم، فتوبوا إلى الله واستغفروه ووحدوه. هذا وأوجه نصيحة لمن يقومون على وضع مناهج التعليم، والذين قد قاموا بحذف مادة التربية الدينية من المناهج التعليمية، فأقول: سيسألكم ربكم عن تضليل الأباد وعن منع كتابه من التدريس في المدارس. إن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فكيف طابت نفوسكم أن تدرسوا الفلسفة التي لا فائدة فيها ولا نفع، وتدرسوا الخرافات التي تنقل في كتب التاريخ، وتتركوا كتاب الله وسنة رسول الله؟ كيف يليق بكم أن تدرسوا حتشبسوت وتوت عنخ آمون وأحمس وتحتمس، وتتركوا تدريس سيرة الخليل إبراهيم والعبد الشكور نوح عليه الصلاة والسلام والكليم موسى صلى الله عليه وسلم؟ إن أهل الإسلام يحتاجون إلى الفقه في الدين، لا يحتاجون إلى تدمير الدين. فاتقوا الله، وعلى المسلمين أن يجادلوا هؤلاء العلمانيين الذين يبغونها عوجا، الذين يبغونها عوجا.